القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. عن ملامح شهر رمضان في حي الأزهر يحكي المؤرخ الأدبي الراحل محمد سيد كيلاني فيقول: كان الناس يستقبلون شهر رمضان بترديد الموشحات الدينية، ويحتفلون برؤية الهلال في جميع أنحاء البلاد، وكانت روائح رمضان تتجلى بأعظم مظاهرها في حي الأزهر بعد أن قامت القاهرة المعزية وأصبحت عاصمة للدولة، وكان الجامع الأزهر يظل مفتوحا ليل نهار طوال هذا الشهر. قال أبو بكر العياشي المغربي الذي وفد إلى القاهرة سنة 1037 هجرية: وبتنا تلك الليلة بالجامع الأزهر لأنها ليلة 27 من رمضان، وفي الحقيقة كل الليالي بذلك المسجد كليلة القدر، لأنه معمور بالذكر والتلاوة والتعليم أناء الليل وأطراف النهار. لا تنقطع منه العبادة ليلا ونهارا صيفا وشتاء، فهو عديم النظير في مساجد الدنيا بأجمعها. وفي نهاية شهر رمضان تجري احتفالات عظيمة في الجامع الأزهر. ويواصل المؤرخ الأدبي محمد سيد كيلاني حديثه عن ملامح رمضان في حي الأزهر في الزمن الماضي فيقول: كان سكان حي الأزهر ينامون إلى وقت الظهر، وينهضون حين يسمعون الأذان لأداء الفريضة، ثم ينصرفون إلى أعمالهم، فيفتح التجار حوانيتهم وتبدأ المقاهي أعمال النظافة وعداد الفحم والتنباك والبن والشاي والنعناع والأراجيل. وحين يقترب موعد الإفطار يتزاحم الناس على المطاعم، ويقبل كثيرون على التهام الكنافة والقطايف والفطائر. ثم يحكي محمد سيد كيلاني عن أسعار اليميش والأطعمة الرمضانية في هذا الوقت المبكر فيقول: كانت أقة الزبيب البناتي الفاخر بستة قروش، ولفة قمر الدين بثمانية قروش، وكذلك أقة المشمش والتين، ورطل السمن البلدي بأربعة. فلم يكن الفقير والحالة هذه محرومة، ولم تكن الهوة واسعة بين الأغنياء والفقراء، وكان وجود المسحرات ضرورة في تلك الأيام التي لم تكن وسائل معرفة الوقت منتشرة كما هي في أيامنا هذه. وكان هؤلاء المسحراتية يطوفون في شوارع المدينة أو القرية يرددون الأناشيد الدينية، وينادون الناس ليستيقظوا طالبين منهم أن يوحدوا الله، ويضربون على طار ضربات متوالية حتى يسمعهم النائمون فيهب من نومهم لتناول الطعام. ثم يحكي محمد سيد كيلاني عن سهرات رمضان فيقول: وكان الأغنياء يعقدون سهرات رمضان في منازلهم، فتأمها الطبقة المتوسطة والفقيرة لتسمع آية الذكر الحكيم من القراء الذين وهبهم الله أصواتا مطربة. وكان الناس في المناظر يجلسون بعد الإفطار في دعة واسترخاء، ورأى الخديوي عباس أن يعقد في قصر القبة درسا في التفسير قبيل المغرب. وأيام الملك فاروق كان يقام سرادق واسع في ميدان عبدين فيؤمه من يشاء لسماع القرآن الكريم. غدا نلتقي رمضان بأقلامهم.